حديث دصد نوطسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة خديجة رزيبة يقوتي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري صلاة خديجة الباري من ذشكر إحدى صلاتي العشي إيكش وان نذيجة بشتي زوالي بشتي روش إش نيفا عصماني در باسل بتن يعني أن نذيجة نيذروبو أن نذيجة إيفاريبو فصلى بنا ركعتين ثم سلم دركعة الباري مكرن وانا أبخون نذيجة نيذرو أن يا إيفاري چار ركعة بس بيجتن فغنبري صلاة خديجة دركعة الباري مكرن وبشتي هنجي صلاة بدا فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فغنبر رابو بصلاة خديجة وقصت دارك كر المزقفت هاد بودرش كرن فاتكأ عليها كأنه غضبان فغنبري صلاة خديجة قال دسر حتكو يعجز ووضع يده اليمنى على اليسرى ودست خو يراست دانا سر دست چپه وشبك بين أصابعه وتلت خو إخصنة نوفيك دا ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وبيغمبري صلاة خده لبن آلك خو يراست دانا سر پشتا دست خو يچپه آب بشكل وخرجت السرعان من أبواب المسجد وأود زيد در كفن حتى في وقت يجكت هين زيد در كفن وقت بيغمبري جهابون صلاة خده لبن بجا اذا زيد در كبن اج در جهت مزقفت در كبن نبجا خو كرن در كعات و زيكا در كتن فقالوا قصرت الصلاة و قوت النبش هاتا كرت كرن النبش كرت بو وفي القوم ابو بكر وعمر فهابا ان يكلماه وابو بكر عمر جيك اتنف صحابيات ابون بس اش هيبتا بيغنبري صلاة خده لبن ابو بكر عمر القلب يغنبري ناخفتن صلابت خذي ليبن وبصيار جيناكرن كأبت شمسالة يجبرتش فاكرنا دركعت وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين ودنفوان مروفادا أبت نذيشكري ظلامك هبو دستوي بشاكت دريجبون ادقوتني ذو اليدين يعني خداني هردو دستا قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قلت يا قصد خدي تجبير كير أن نذيش كرت بويا قال فغنبري صلاة خدي لبن قلت لم أنسى ولم تقصر نم نجبير كريا ونهات يا كرت كرن فقال بشتينجي قلت أكما يقول ذو اليدين يعني أري أفقى خفتنا ذو اليدين تبيجت وصانا راستا من ذيش أبدرستينا كريا مهندك جهيلايا فقالوا نعم صحب يقول بلي فتقدم فيغنبر صلاة خدي لابن أثبشكت فصلى ما ترك أو هرد ركعات تهيلاي كرن ثم سلم بشتي هنجي صلاة بدا بشتي صلاة شكر ثم كبر قلت الله أكبر وسجد مثل سجوده أو أطول وكو سجده وكي سجدان بيجي أن هيج درشتر ثم رفع رأسه وكبر بشتي هنجي ساري خوب بلند كر وجارك دي قلت الله أكبر ثم كبر بشتي هنجي جارك دي قلت الله أكبر وسجد مثل سجوده أو أطول وكي سجدادي أن درشتر كو سجدهك دي ثم رفع رأسه وكبر بشتي هنجي جارك دي ساري خوب بلند كر وقلت الله أكبر ثم سلم بشتي هنجي صلاة بدا يعني كو دو سجدا وبشتي فان هر دو سجدا صلاة بدا اد بجنوه سجدا سهوه